الأصل أن القراءة في الآيات والأحاديث كانت تعني التحريم. نعم هذا هو الأصل. نعم. كما أن الأصل في الأمر الوجوب. نعم. وفي النهي التحريم. نعم. كذلك الأمر في الكراهة المذكورة في القرآن الكريم. كما قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال وكل أولئك كان عند الله مكروها. فهو يعني محرمة. لكن كما أن الأمر أحيانا والنهي يخرجان عن القاعدة. كذلك الأمر في النهي عفوا كذلك الكراهة في بعض الأحيان تخرج عن معنى التحريم إلى الكراهة التنزيهية كما يقول الفقهاء. الحديث كرهت وأن أذكر الله إلا على طهر. أي نعم هذا هو المثال.